أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت ولقد خلقنا الإنسان والذين هم لأماناتهم

الفاتحة.